وكيف الهجر في البيت؟ الهجر في الكلام يعني يكون في الكلام، لكنه محدد بثلاثة أيام، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيورد هذا فيعرض، وخيرهما الذي يبدأ في السلام. فإن قال الهجر بالثلاث ذلك نقول الحمد لله، ما المشكلة إذا تم ثلاثة أيام فادخل عليها وقل السلام عليكم. كل ما مر ثلاثة أيام نعم سلم عليها ويدل الهجر. هذا واحد. ثانيا الهجر في الطعام، مثلا إذا كان من عادتك أن تتعدى مع أهلك اهجر تأديبا له. ثالثا الهجر في المنام، الهجر في المنام له أنواع كثيرة، منها ترك الاجتماع والمجاعدة وما أشبه ذلك، ومنها أن تلقيها ظهرك عند النوم، ومنها أن تجعل لك فراشا خاصا ولا فراش خاص، ومنها أن تجعل لك غرفة ولها غرفة. المهم أنه أنواع كثيرة. كم هذه؟ ثلاثة: الكلام والطعام والمنام. طيب ممكن أن نقول إن الهجر إخلاف عادته إذا كانت عادته معها طيبة ويمزح مثلا معها كثيرا وما أشبه ذلك، قد يكون من الهجر أن يهجر هذه الطفلة. نعم وهو كذلك. ثم أعلم أن الهجر لا يجوز إلا لسبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى فينا. نعم المناقشة من حديث جابر أبي سعيد. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة، ما المراد في العموم هنا؟ هل وقفنا على عموم أو لا؟ الورق هنا إذا ما المراد به؟ نعم عام أريد به الخاص. ما الذي أعلمك أنه عام أريد به الخاص؟ طيب إذا ما المراد بالناس؟ إن نكر الناس نعم يعني شر هذا الجنس من تعرف هذا وكذا يعني في شاسر. طيب ما معنى قوله يفضي أحمد؟ نعم يفضي إلى امرأة وتفضي إليه متى إيش؟ نعم وهذا أعد يعني. طيب يلا سلامة. قولكم ما ينشر سرها، ما ينشر سرها من أمور نعم. طيب هل يستثنى من هذا الشيء؟ ما تقصير الشيء عام أو المصلحة، إذا لا حاجة إلى ذلك أو المصلحة. طيب مثاله مثل إذا جمع عدو كفار كيف أقول مثل إيش؟ قال ثم أنا وهذه ما هو ما نفعل وأظن يرد عليه نفعل بما علم إليك فيه. نعم يعني سأله رجل عن الرجل يجامع خلفه عليه الرسل قال كن داخله أنا وهذه ثم نقل. طيب تمام طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على أن الناس عند الله مراتب، أن الناس عند الله مراتب. إن شرط كم عشان نعرف؟ إيه نعم، إن شرطان منزلة وشر هنا بمعنى أشر، وأشر اسم تفضيل سيدل على أنه تفاضل يفضل. نعم سؤال لخاص فاضل ومفضل عليه. طيب وهل يستفاد من هذا أن الإيمان يزيد وينقص؟ فعلا. كيف ذلك؟ إذا من هذا الحديث هل يستفاد منه أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس يختلفون فيه؟ ممكن. كيف نأخذ من الحديث؟ اختلاف المراتب تابع لاختلاف العمل، كذا ولا لا؟ فيلزم من اختلاف المراتب اختلاف العمل. طيب ما هو قول اهل السنه والجماعه في ذات اليوم نقصان يا عبد الله؟ عام. وهل لهم دليل؟ الله يجزاك خير. هذا العمل نعم ليزداد ايمانا نعيما صح. وقول ويزداد الذين امنوا ايمانا. طيب هل هناك دليل على النقص، نقص الايمان؟ اي نعم يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. طيب وهل هناك نقص في النقص؟ يا عبد الله نعم ما في نعم تافت من النقص يعني تصريح الكلمة نقص أو نقص أو ناقص أو ما أشبه ذلك. كثير عبد الله لكن نسيت الله. أين السلامة؟ اي نعم ما رايت من ناقصات عقل ودي. فهذا صحيح في نقص الحميد. طيب اذا قال قائل كيف يزداد اليقين؟ هل اليقين يزداد؟ يزداد كيف؟ لكن اليقين هو واحد شقنت من مثل هذه اللمبه عندك دليل من القرآن؟ أدلة في الإيمان تدل على زيادة اليقين. قد ينادى في هذا لا سيما على قول من يقول ان الاعمال من الايمان. وش اللي قبلها؟ وش قبلها؟ اذا ما تم الدليل. قال رب علي كيف نعم. قال هو احسنت تمام. فهنا أخبر أنه آمن لكن ليطمئن قلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو مر علينا ما يدل على جواز الهجر إذا دعت الحاجة إليه. الحكيم العاوي عن أبي قال ولا تهجر لا تهجر إلا في البيت. طيب ما نوع الهجر هذا؟ الهجر هو الواقع. نعم استمع الهجر هو الواقع كثيرة. هجر بالكلام هجر بالفعل هجر بالفعل. يعني هجر كان يجب مضجع أو مثلا إلى مكان آخر أو مثلا يجب زوجة الظهر له أنواع. طيب أحسنت، ما معنى قوله إلا في البيت؟ يكون مقيدا لا في البيت، لا يخرج ولا يخرج، لا يخرج من البيت ولا يخرج هو من البيت، لأن هذه خاصة هذه مسألة كبيرة. طيب هل يجوز في التأكيد خالف ضرب الوجه؟ الدليل والتعليل. الأول أن ما يفصل على غيره على قدر غيره ولا على تمام. لأن الأعضاء وهو واجب الإكرام كمال هذا الوجه قائمة على الوجه. وهذا ينافي كمال التعظيم الذي ذكر من إكرام الذي أكرم الله به هذا الإنسان يفصل الوجه. ثم أن هذا يعود على المعنى الأول، لكن كمال الإكرام فيدل يعني معنى هذا ربما إظهار الوجه خدش نعم أو جرى أو شقى صحيح يمكن هذا سبب الإنسان وظهوره ذهاب المظهر. تمام، إذن لأنه ربما يؤدي إلى عيب الوجه، وعيب الوجه أشد من عيب غيره لأنه أشرف الأعضاء و... نعم. طيب إن هذه الكلمات تؤدي إلى انفعال المرأة، والمرأة كما تعلمون سريعة الانفعال، سيؤدي هذا إلى الباضة. الظاهر أن إشرف نمشي نعم في الحديث مر عليه في الحديث ما يدل على أن الإنسان ينفق على أهله كما ينفق على نفسه. قول نعم. طيب هل هذا على عمومه أو يستثنى منه ما دعا في الحاجة إلى الاختلاف بينهما؟ فلا بأس أن يخص نفسه بطعام كذا. نعم بطعام يختص به الزوج فلا بأس. تمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وش نحن طيب يقول المعلم الحديث ناخذ الفوائد الان ان شاء الله. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم بما عليهم وما لهم، لقوله يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه. ومن فائدة هذا الحديث أنه يجب على الرجل الإنفاق على زوجته طعاما وكسوة، لقوله تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتفيت. ومن فوائده أن النفقة بقدر الغنى، لقوله إذا تطعمها إذا أكلت تكسوها إذا اكتفيت. ويدل لهذا قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر عليه يعني ضيق عليه، لأن المعنى يعرف في مقابله. فقول من ينفق ذو سعة نفهم أن من قدر يعني ضيق. طيب فإذا قال قائل إذا أعثر الزوج بعد الغنى فهل للزوجة حق في المطالبة بالنفقة أو الفسخ يعني فسخ النكاح؟ فالجواب عن ذلك على ذلك أن فيه قولين للعلماء،

سهلا ميسرا. تجدون في كتب الفقهاء انه يحرم قطع الاصبع الزائد. بعض الناس يكون عنده اصبع سته في اليد وفي الرجل فيقول انه يحرم قطع الاصبع الزائد. لماذا؟ الخطوره، الخطوره التي تكون. اما الان فالامر لله الحمد سهل. وعلى هذا فنقول الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فما دام الأمر الخبر قد زال فإن هذه الأشياء التي ذكر العلماء أنها حرام تكون إيه؟ مباح جائز. نعم نعم نعم القبح هو بجماع ورد أيضا إيش؟ إيش؟ إيش؟ إيش المتجع؟ أثناء ثلاث أجل ثلاث ناقل. نقل مالك رحمه الله تعالى في باب عشرة النساء عن جابر بن عبد الله قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من جبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فمن هم اليهود يا خالد؟ اليهود نعم يهودا. طيب وهم من هم؟ نعم نسب الرجال لكن ديانتهم طيب. إذا أتى الرجل امرأته نعم اليهود ذكرنا أنهم صفات جميلة قبيحة من أقبح صفات الأمم. ونشير الثاني إلى كتاب ابن القيم رحمه الله في غاثة اللهفان، غاثة اللهفان عن وساوس الشيطان. هذا ذكر فيه ما حصل من الأمة الغضبية، لأن يسمى الأمة الغضبية مغضوب عليها، ذكر فيها فوائد كثيرة. قال إذا أتى الرجل امرأته من جبلها في قبلها، يعني أتاها من الخلف لكن في سنان واحد في القبل، كان الولد أحول. الأحول هو الذي مال سواد عينيه أو عينه الواحدة إلى أحد الجانبين. فنزلت يا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم النشئ، يعني أنزل الله هذه الآية تكذيبا لقول اليهود إنه يكون أحول. ووجه كونه تكذيبا أن الله لما أباح أن نأتي هذا الحرث أن شئنا دل على أنه لا عقوبة على ذلك، لأن كون الولد أحول عقوبة والمباح ليس عليه عقوبة. قال فنزل نساؤكم حرث لكم، أي محل حرث، محل زراعة، كما أن الأرض حرث للإنسان يضع فيها الحب ويخرج النبات، كذلك المرأة حرث للرجل يضع فيها النطفة فيخرج الولد بإذن الله عز وجل. وقول فأتوا حرثكم أي ائتوا موضع حرثكم، وهو القبل، لأنه هو المكان الذي يكون فيه الحرث. وقول أنا شئتم الظاهر أن هنا ظرف مكان، أي من حيث شئتم مقبلين ومدبرين وعلى جنب، نعم

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نفهم من هذا أن الطواف بهما من قسم المباح الذي ليس فيه جناح، ولكننا إذا فهمنا السبب عرفنا المعنى. السبب أنه كان على الصفا والمروة صنمان، فكان الناس يتحركون من الطواف بهما من أجل الصنمين، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذا نفي الجناح نفي لما يتوهمه الناس من أن الطواف بهما في حرج لكون الذي صنمين. طيب، على هذا ينبغي لنا أن نعتني بمعرفة أسباب النزول، وهذا موجود الحمد لله في القرآن، من المفسرين من يذكره عند تفسير كل آية، ومن المفسرين من ألف كتبا مستقلة في بيان أسباب النزول. نعم. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن المرأة للرجل بمنزلة أرض الحرب، في قوله حرق لكم. ومن فوائده أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى الزوج لا إلى الزوج، بمعنى أنه إذا أراد أن يجامع أو لا يجامع فالأمر إليه، كما أن الأمر في الحرب إلى من؟ إلى الزارع، إلى زارع الحرب. ولهذا إذا دعا الرجل لامرأته إلى تراش فأبى تنتهي لعنتها الملائكة حتى تصبح، لكن إذا دعته هي إلى الفعل وأبى لم يحصل عليه هذا الاسم. نعم، عليه أن يجامعها بالمعروف أو في كل أربعة أشهر مرة عند الفقهاء، عند الفقهاء يقولون أن الرجل لا يجب أن يجامع زوجته إلا عند إلا بعد أربعة أشهر، يعني في السنة كم؟ ثلاث مرات، في السنة ثلاث مرات، وهي امرأة شابة وتشتهي ناس الرجال وتدعوه وتتزين له، تعمل كل شيء، يقول لناس من أربعة أشهر. نعم، حتى تلتزم أربعة أشهر، بعدين يضعها مرة، المرة الثانية على رأس ثمانية أشهر، والثالث على رأس سنة. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وإن كانوا يستدلون بمسألة الإيلاء أربعة أشهر يضرب للمولي أربعة أشهر، لكن مولي عقد عقد له حكم، أما غير المولي فليس كذلك. والصحيح أن مسألة الجماع يرجع فيها إلى العرف، وهي داخلة في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، لكنها ليست كلما أرادت أن تفعل أن يفعل الزوج تلزمه، أما هو إذا أراد أن يفعل يلزمه. إذا يؤخذ من قوله نساؤكم حرث لكم أن أمر الجماع راجع لمن؟ للزوج. طيب، من فوائد الآية الكريمة من الحديث، وهي أيضا من فوائد الآية ساعة رحمة الله عز وجل بأن أعطى الزوج شيئا من الحرية في أن يأتي حرثه من حيث شاء، لأن الناس يختلفون في مذاقهم وفي مزاجهم، ربما بعض الناس يريد يختار أن تكون على صفة معينة والآخر على صفة أخرى، فيسر الله الأمر وقال ائتوا حرثكم أنى شئتم، يعني من حيث شئتم. ومن فوائد الآية الحديث والآية أيضا، لأن الآية مسوقة بالحديث، من فوائدها الإشارة إلى تحريم الوضع في الدبر. وجهه فأتوا حرب، لأن الدبر ليس موضع حرب، مهما فعل الإنسان لا يمكن أن يولد له إذا كان الإنسان من غير مكان، فإذا يكون فيه إشارة إلى تحريم

على الفعل جملة فعلية والعكس على جملة فعلية، لكن أمامها جملة فعلية نقول أن هذه ليست جملة فعلية، كان جملة فعلية ولو كان جملة فعلية لوجب الكسر عنده، ولكن هنا مرفوع وخرج الفعل وتقييمه إلى ثبت. لا لو ثبت او لو حصل حصل احسن يعني. لو حصل ان احدهم فعل كذا وكذا فاذا ذلك عندنا الان لو شرطيه تحتاج الى فعل شرط وجواب شرط فاين جوابها؟ اللهم لا لانه ان يقدر بينهما جملة فإنه يقدر كذا. طيب لو أن أحدكم أن تحتاج إلى اسم وخبر فأين اسمها؟ ها؟ أين اسمها يا أخوان؟ ابن داود أحدكم. طيب تحتاج إلى خبر أين خبرها؟ جملة ايش؟ لا لا نعم احمد جملة الاعراب اجل. طيب فيه اذا شرطية، اذا شرطية تحتاج الى شرط وجواب. اذا اراد اراد هذا أراد فعل الشرط. قال يا جواب الشرط وجملة إذا أراد قال إذا أراد قال خبر سمع. لو عرفنا شرطي وجوابها فإنه إن يقدر. طيب إن يقدر حرف شرط يحتاج إلى فعل وجواب، إلى فعل شرط وجواب ذا الملك كان الشرط لم يضر الشيطان. تمام. اذا ناخذ الاعراب الان بعد ما فهمنا الجواب منكم. لو شرطيه كان الشرط فيها محذوف تقديره حصل ان حد توكيد ينصب لكم الله سبحانه والخبر اسمها احد وجمله اذا اراد ان ياتي اهله قال خبره. إذا شرطية فعل الشرط فيها أراد وجوابه قال. لو شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وعرفنا تقديره أين جوابه؟ فإنه يقدر بينهما ولد أن يضر. إن يقدر شرطية تحتاج إلى فعل الشرط وجوابه يقدر فعل الشرط ولم يضره جواب الشرط. طيب الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إلى ولو هذه شرطية والغرض منها الحظ على هذا العمل الحظ على هذا العمل وقوله إذا أراد أن يأتي أهله أن يأتي يعني أن يجامل، ولكن اللغة العربية لحسن أسلوبها تكني عما يستحيا من ذكره بما يدل عليه، فبدل من يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يجامع قال أن يأتي أهله، وليس المراد أن يأتي إلى البيت يدخل في البيت، لا أن يأتي أهل الجماع. ولهذا يكني الله سبحانه وتعالى عن الجماع باللمس أو الملامسة أو ما أشبه ذلك. وقول عليه الصلاة أن يأتي أهله أي زوجه، وسنة الزوجة أهلا لأن الإنسان يأهلها ويأوي إليها ويسكن إليها. قال بسم الله الجار المجرور لا بد له من متعلق كما قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل ك